وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث حول أركان الصلاة، ووصلنا إلى الركن الثاني عشر وهو الجلوس للتشهد وللتسليم. الركن الثاني عشر الجلوس للتشهد وللتسليم، يعني لو أن الإنسان تشهد قائما من غير عذر فقد بطلت صلاته، لأنها انتقص منها ركن، فلا بد أن يتشهد الإنسان جالسا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة قال التحيات لله إلى آخره. وفي حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. والدليل أو الشاهد من هذا الحديث أنه قال إذا قعد، إذا قعد، فالقعود والجلوس ركن من أركان الصلاة. الجلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليم، أي لا يصح أن يسلم الإنسان قائما وإنما ينبغي أن يسلم جالسا. الركن الثالث عشر التسليم، التسليم من الصلاة. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الرابع عشر وهو الأخير الترتيب. الترتيب لماذا؟ لو صلى الإنسان الصلاة منكسة، يعني سجد قبل أن يركع، بطلت صلاته، لو فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذا الترتيب وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيح. صلوا كما رأيتموني أصلي. بهذا نكون قد أخذنا أركان الصلاة الأربعة عشر، نعدهم ثاني مع بعض. أركان الصلاة 14، أولا أول ركن القيام في الفرض، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة، الركن الرابع الركوع، الخامس الرفع منه، السادس الاعتدال قائما، السابع السجود، الركن الثامن الرفع منه، الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، الركن العاشر الجلوس التشهد الأخير، الطمأنينة في الكل، نعم الطمأنينة في الكل، الحادي عشر التشهد الأخير، الثاني عشر الجلوس له وللتسليم، الثالث عشر التسليم، الرابع عشر الترتيب. هذه هي الأركان الأربعة عشر، أركان الصلاة التي يجب على كل مسلم أن يفقهها جيدا. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى أمر مهم من أمور الصلاة، وهو واجبات الصلاة. أخذنا الأركان، أركان الصلاة لها أركان لها واجبات، كمان لها شروط ولها أركان، لها واجبات لها سنن. أخذنا الشروط ماشي، وأخذنا الأركان تمام. نبدأ الآن نأخذ الواجبات، لكن قبل أن نأخذ الواجبات، ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا يجبر بسجود السهو، لكن الواجب يجبر بسجود السهو. اكتب: الركن تركه يبطل الصلاة، أما الواجب تركه لا يبطل الصلاة. لو تركه ناسيا أو جاهلا لا تبطل الصلاة. ثالثا: الواجب أقل من الركن. طيب، تعال معي لنعرف واجبات الصلاة. يقول المصنف: واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة ثمانية. أولا: تكبيرات الانتقال. ثانيا: سمع الله لمن حمده. ثالثا: ربنا ولك الحمد. رابعا: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع. خامسا: سبحان ربي الأعلى مرة في السجود. سادسا: رب اغفر لي بين السجدتين. سابعا: التشهد الأوسط. ثامنا: الجلوس للتشهد الأوسط. هذه هي واجبات الصلاة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا: واجبات الصلاة، يعني الشيء الذي يجب في الصلاة، وإذا تركه الإنسان متعمدا يأثم. أول واجب من واجبات الصلاة: تكبيرات الانتقال. تكبيرات في الصلاة تنقسم لقسمين: تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. تكبيرة الإحرام إيه؟ ركن، وتكبيرات الانتقال واجبة. جميل. طيب، تكبيرات الانتقال هي تكبيرات الركوع، تكبيرات السجود والرفع منه إلى آخره. ما الدليل على أن تكبيرات الانتقال واجبة؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. يعني هذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى معي إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، استدل به العلماء على الوجوب أيضا في تكبيرات الانتقال. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، إلى آخر الحديث. والدليل أو وجه الدلالة من هذا الحديث أنه أمره بالتكبير، وقال بأنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يفعل ذلك. الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده، يعني حينما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع استجاب، سمع الله لمن حمده، لمن أثنى عليه وشكره. فقولك سمع الله لمن حمده أي أن الله عز وجل يسمع ويستجيب لمن يحمده ويشكره، فاحمد ربك سريعا لكي يسمع لك ويستجيب. فحينئذ تنتقل إلى الواجب الثالث، تقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. طبعا ربنا ولك الحمد دي لما بترفع رأسك من الركوع في هناك ست صيغ ممكن تختار أي صيغة منهم. ممكن تقول ربنا ولك الحمد بالواء وهذا ثابت في الصحيحين، أو تقول ربنا لك الحمد بدون الواو وهذا في صحيح مسلم، وممكن تقول اللهم ربنا لك الحمد وهذا ثابت في صحيح مسلم أيضا، وتزود الواو أيضا اللهم ربنا ولك الحمد وهذا ثابت في الصحيحين. هذه أربع صيغ. الصيغة الخامسة وهي ثابتة في صحيح مسلم تقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. اكتب ده مهم جدا، لأن ده دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء يجعل القلب يمتلئ إيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا دعاء مهم جدا وجميل وينبغي أن تعرف معناه. أقول الدعاء مرة أخرى، اكتبه. الحديث ثابت في صحيح مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هناك صيغة أخرى أقل من هذا ممكن تحفظها، حينما تقول سمع الله من حمده تقول لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. وينبغي أن تغاير بين هذه الصيغ، تغاير بينها، يعني مرة تقول كذا مرة تقول الصيغة الأخرى، لكي لا يتعود القلب واللسان على صيغة واحدة فيغفل الإنسان ويقولها وهو غافل. نريد أن نوضح معنى هذا الدعاء، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم، يعني يا رب نحمدك ملء هذا كله وملء ما بينهم وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، إن هناك أشياء يعلمها ربنا ونحن لا نعلمها، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا رب أنت أهل لأن يثنى عليك وأن تمجد. اكتب المعاني دي مهمة جدا، أهل الثناء والمجد يعني يا رب أنت أهل لأن يثنى عليك وأن تمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، هذا الثناء هو أحق ما نطق به العبد، لأن العبد ينبغي أن يحمد الله وأن يشكره وأن يثني عليه وأن يتواضع له، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أي كلنا عبيد مذللون لك يا ربنا، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت، لو أردت أن تعطي رجلا غنى أو صحة أو علم أو كذا لا يستطيع أحد أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، لو أردت أن تمنع رجلا الصحة لو اجتمع أطباء الدنيا ما استطاعوا أن يعطيه الصحة، وهكذا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.